السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، فإن نعم الله عز وجل علينا متكاثرة متنوعة، وأعظم نعمة أنعم بها علينا هي نعمة الإسلام والسنة، نعمة الإسلام والسنة، أن يكون الإنسان مسلما سنيا، فهذا من أعظم نعم الله عليه. إذ إن الناس تفرقوا واختلفوا إلى شيع وإلى أحزاب، وفي هذا الوقت العصيب وفي وقت تمر فيه الدعوة إلى الله عز وجل وإلى منهج سلف الأمة بحرب ضروس، سواء كان في هذا البلد أو في غيره، ونحن في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة وفي هذا المسجد المبارك نؤصل لقضية يجب أن يتعلمها كل مسلم، يجب أن يفهمها وأن يعتقدها كل موحد على وجه الأرض. ما هو المنهج الذي نسير عليه؟ ما هو المنهج الذي نحتكم إليه؟ ما هو المنهج الذي ندين الله عز وجل به؟ هل أكتفي أنني مسلم على الكتاب والسنة فقط، أم لا بد للتعامل مع الكتاب والسنة ولفهم الكتاب والسنة من منهج نسير عليه؟ أنا أدعي ابتداء أن المنهج السلفي فرض على كل مسلم على وجه الأرض أن يكون سلفيا، هذا فرض، هذه دعوة، إما أن أثبتها، وإلا إذا ما استطعت إثبات فرضيتها أكون والعياذ بالله ممن قال على الله بلا علم، وممن تجرأ على الكلام في دين الله دون بينة واضحة جلية. فلا يجوز لأحد، وعليكم السلام، أن يفرض على الناس ما لم يفرضه عليهم رب العالمين سبحانه، فإن فعل كان ممن قال فيهم رب العالمين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأيضا نعى الله عز وجل على الذين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنا أدعي دعوة أو أدعي دعوتين. الأولى أن فرضا على كل مسلم على وجه الأرض أن يكون سلفيا. هذه الأولى. الدعوة الثانية أن كل مسلم على وجه الأرض لم يتلبس ببدعة وضلالة فهو سلفي. الثانية، إذا لم يكفر بالكبيرة فالتكفير بالكبيرة خارج، والذي يقول بالمنزلة بين المنزلتين للفاسق معتزل، والذي لا يرى تكفيرا وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب مرجئ، الذي يقول بأن الله في كل مكان إلى غير ذلك فأشعري، وهكذا الذي ينكر تقدير الله للأشياء وعلمه لها فهذا قدري، الذي يقول إننا مجبورون على أفعالنا فكيف يؤاخذنا عليها هذا جبري. إذن من عافاه الله من هذه البدع وغيرها فهو مسلم سلفي. إذن ما زلت أدعي أن المسلمين قاطبة فرض الله عليهم، هذه أخطر، فرض الله عليهم أن يكونوا سلفيين. لا أقصد بالسلفية الحزب الجاهلي الذي أقيم والذي يسمى بحزب النور السلف، هذا حزب علماني ديمقراطي لا يمت للسلفية بصلة، إنما أقصد أن تكون سلفيا بالمعنى الدقيق للمنهج السلفي الذي فرضه رب العالمين سبحانه. هذه الدعوة، وحتى لا نطيل في الادعاء، تعالوا بنا لنعرف ما هو المنهج السلفي وما هي الأدلة التي فرض الله سبحانه وتعالى بها وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بها اتباعنا للمنهج السلفي. أولا، كلمة منهج. كلمة منهج، المنهج في اللغة يقال في اللغة نهج الطريق نهجا ونهوجا، وأنهج الطريق وضح واستبان وصار نهجا واضحا بينا. وطريق النهج بين واضح وهو النهج، وطريق النهج وسبيل المنهج كنهج، ومنهج الطريق وضح، والمنهاج كالمنهج. وفي التنزيل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والمنهج الطريق الواضح، واستنهج الطريق أي صار نهجا. وفي حديث العباس رضي الله عنه عند الدارمي بإسناد مرسل لكن رجاله ثقات، قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على طريقة، على طريق ناهجة أي واضحة بينة. ونهجت الطريق أبنته وأوضحته، يقال اعمل على ما نهجته لك، ونهجت الطريق سلكته، وفلان يستنهج. هكذا قالوا في اللغة. إذن المنهج في اللغة يطلق على ماذا؟ على الطريق والسبيل المتصف بالبيان والوضوح والاستقامة. المنهج والمنهاج في اللغة يطلق على الطريق والسبيل المتصف بالبيان والوضوح والاستقامة. إخواننا أهل تونس ما زال عندهم أنهم يسمون الشوارع، ما يقولون شارع كذا، إنما يقولون نهج، ما زالوا يقولون هذا نهج المازري، نهج ابن أبي زيد، نهج فلان، وهكذا بمعنى الطريق. فالمنهج في اللغة معناه الطريق الواضح البين المستقيم. إذن منهج، قلنا منهج السلف أو منهج غيرهم، هو الطريق الواضح البين. هذا بالنسبة لكلمة المنهج في اللغة. طيب تعالوا بنا إلى كلمة المنهج في الكتاب والسنة. لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة. الذي يتتبع المصحف الشريف يجد أن كلمة منهج ومنهاج لم تأتي إلا مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا في سورة المائدة. ويراد بالمنهاج هنا السبيل الواضح السبيل البين أو الطريق الواضح السهل. وهنا أنبه لفائدة: قد يأتيك حزبي ضغيط أو ديمقراطي يندلس ليقول لك إن طلب الولاية سنة، إن طلب الولاية سنة، ويجوز لمن رأى في نفسه الكفاءة أن يطلب الولاية أو أن يرشح نفسه. ما الدليل؟ قال يوسف عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالذي يقول ذلك هو مقتد بمن؟ بيوسف عليه الصلاة والسلام. نقول المقتدي بهذا مبتدع في دين الله بهذه الآية. يوسف عليه الصلاة والسلام عندما طلب الولاية كان يجوز ذلك في شريعتهم، في منهاج يوسف يجوز، أما في منهاج محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. والدليل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإن جعلنا قضايا الإمارة والولاية قضية منهجية فهذا من منهج يوسف وكان يجوز له، أما في منهج محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. طيب، وإن جعلناها في شريعتنا، إن جعلناها من الشريعة فلكل له شريعته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نعطي الإمارة من طلبها. وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. إذن إن جعلناها منهجا فلا يجوز، ما يجوز الترشيح ولا الطلب. لماذا؟ لأن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في هذا الشيء. وإن جعلناها من الشريعة فهي من الشريعة المحرمة في شريعتنا، لأن شرع من قبلنا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يأتي في شرعنا ما يقره، إذن هو من شرعنا بإقرار شرعنا له. أن يأتي الحالة الثانية أن يأتي في شرعنا ما ينكره، جاء الدليل والنص على إنكاره كحالتنا هذه. طيب، إذن هذا إجماعا ليس من شرعنا، إذن يبقى ما اختلف فيه ما لم يأتي في شرعنا ما يقره وما لا ينكره، فالصحيح أنه ليس من شرعنا، بل نحن نكتفي بما ورد في شرعنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقا في نصرة الدين، فما كان ينتصر به الدين من قبل ليس شرطا أن ينتصر به إلا إذا أقر في شريعتنا فيكون من شريعتنا، إذا أقر في شريعتنا فيكون من شريعتنا، أما إذا أنكر فلا يجوز أن يستدل به ولا يجوز أن يذكر ولا أن يعمل به لأنه ليس من شريعتنا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالمنهج هو الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم له طريقه والذين سبقوا لهم طريقه. يعني في إنجيل متى وفي غيره أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: يقولون لطمة بلطمة، يقولون لطمة بلطمة، أما أنا فأقول من أرادك على من لطم خدك الأيمن فأدر له خدك الآخر، ومن أرادك على إزارك ف فأعطه أيضا رداءك. طب هذا في شريعتنا؟ لا، في شريعتنا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لطمة بلطمة وضربة بضربة وسبة بسبة. طيب، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن في شريعتنا ما يجي إنسان يقول في شريعة عيسى أن من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، وأن أرادك على إزارك فأعطيه رداءك، إذن أعطني ثوبك هذا. ولو بلطجي يفهم بصحيح يذهب لواحد ملتحي يقول له اسمع، إما تعطيني ما في جيبك وإلا فالسيف أصدق أنباء من الكتب. طيب، ما معنى؟ يقول له عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا شرع من قبلنا، وأنتم تقولون بشرع من قبلنا في يوسف، فلماذا لا تقولون بشرع من قبلنا في عيسى أيضا؟ لكن للأسف إن البلطجية واللصوص ليسوا بفقهاء حتى يفهموا هذه المسألة. فهنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لنا منهاج خاص بنا في كيفية إقامة الدين وكيفية نصرة الدين، لا يرتبط بمناهج الأنبياء من قبلنا إلا إذا أتى في ديننا ما يقر ذلك، فيكون من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه اللفتة السريعة في هذه الآية التي ورد لفظ المنهاج والمنهج مرة واحدة في كتاب الله عز وجل. أما نصوص السنة المطهرة فقد ورد فيها لفظ منهج ومنهاج. فمن الأول منهج ما جاء في الصحيحين واللفظ المسلم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه. للأسف عبد الله بن سلام عندما أسلم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. للأسف بعض الحزبين الآن يتشبه بهؤلاء اليهود، الشيخ فلان والله رجل عالم، طب لماذا؟ فإذا بالعالم يسب ويشتم ويتهم في دينه ويحذر منه ويحذر من دروسه ويحذر، لماذا؟ أنت قلت عالمنا وخيرنا، فما السبب عندما ترك الحزبية البغيضة أن تسبوه وأن تشتموه وأن أليس هذا من فعل اليهود؟ أليس فعل الحزبيين من أفعال اليهود الآن؟ فعبد الله بن سلام رضي الله عنه رأى رؤيا، قال رأيت كأن رجلا أتاني فقال انطلق، أي رأى رؤيا منامية، فقال انطلق، فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما. المنهج هنا بمعنى الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم سيفسره له ويؤوله بإيش؟ بأرض المحشر. إذن طريق واسعة، منهجا عظيما. فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكه، فقال إنك لست من أهله، طريق أهل النار. ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق. الجبل الزلق الذي لا تثبت عليه القدم، يقف عليه يعني ينزلق من عليه، فأخذ بيدي فزجل بي يعني ألقى به فارتفع، فإذا أنا على ذروته. الملك أخذ بابن سلام رضي الله عنه وألقى به فارتفع على ذروة الجبل، فلم أتقار ولا أتماسك، يعني ظل يهتز، لا هو الذي لا هو المتماسك ولا هو الذي في حالة استقرار. فإذا عمود من حديد، عمود من حديد في ذروته، في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة، رانا به أكثر فأمسك بالعروة، العروة التي هي الدائرة، فقال استمسك، فقلت نعم، فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رأيت خيرا. وهذه نصيحة في الرؤى، إذا رأى الإنسان رؤيا وقص على أحد إخوانه أن يقول له رأيت خيرا ليبشره، أما المنهج العظيم فالمحشر، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها، وهذا أن ابن سلام من أهل الجنة، فنحن نعتقد أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة. وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، فاستمسك بها حتى تموت، استمسك بعروة الإسلام حتى تموت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. عروة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا الشاهد فسلك بي منهجا عظيما، أي طريقا. ومن الثاني المنهاج ما جاء في مسند الإمام أحمد وفي مسند دي أحمد والبزار وغيرهما بإسناد جيد عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفع. النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى. ثم في بداية العام الحادي عشر من الهجرة مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رفع الله نبوة، ولا نبوة، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، قضي الأمر. ثم تكون خلافة على إيش؟ على منهاج. ما معنى المنهاج هنا؟ على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان كذلك. فأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما كانوا يحيدون بأقصى ما يستطيعون عن شعرة مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في غاية الاستمساك. ثم تكون نبوة خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ببيعة الحسن ابن علي رضي الله عنهما لمعاوية انتقلت من الخلافة الراشدة إلى الملك. ثم جاء بنو أمية من أولاد مروان بن الحكم وجعلوها ملكا عضا، يعني ملكا متوارثا، يعضون عليه. وقد أراد عمر بن عبد العزيز أن يصرفها عن أولاد عبد الملك، ما استطاع عمر بن عبد العزيز ابن مروان، هو ابن مروان بن الحكم، عبد الملك ابن مروان أخو عبد العزيز، فأراد عبد العزيز أن يصرفها عن أهل بيته، ما استطاع رحمة الله تعالى عليه. طيب، فيكون أي الملك العض هذا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء يرفع، ثم تكون ملكا جبرية. ظلم ومع الخلافة العباسية الثانية وسلطنة المماليك ومصيبة بني بويه عندما نشروا الرفض في الأمة ومصيبة الفاطميين كذبا وزورا، العبيديين اليهود هؤلاء إلى غير ذلك، ثم تكون ملكا جبرية فيها الظلم، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. فائدة: يستحيل، نحن الآن في حالة الملك إيش؟ الجبري. طيب، يستحيل أن ترجع الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة بالديمقراطية، يستحيل، لأن الديمقراطية تنافي الإسلام وتنافي الخلافة التي على منهاج النبوة. فالخلافة التي على منهاج النبوة لا يوجد فيها مكان للعلمانيين، لا يوجد فيها مكان للنصارى، النصارى إما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا فالسيف بيننا وبينهم رجل لرجل، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. لا يوجد مكان للخبثاء الفجرة الذين يسمون بالفنانين والفنانات أو الفاسقين والفاسقات، لا يوجد لهم مكان في الخلافة التي على منهاج النبوة. لا يوجد سياحة يأتي الكفرة ليفسدوا في بلاد المسلمين ولإثارة الفتن ولإثارة الفواحش ولإثارة الفجور باسم السياحة، لا يوجد في الخلافة التي على منهاج النبوة. طيب، لا يوجد الحرية المطلقة، بل حريتنا مقيدة بأننا عبيد لله. أنت مسلم، نعم، إذا أنت عبد، ترضى بحكم الله، إذا ما رضيت بحكم الله على تفاصيل تكون خارجا من ملة الإسلام. أقول على تفاصيل حتى لا يأتي أحد ويقول إننا نكفر بالجملة. طيب، لا، أقول على تفاصيل في الحكم على المعين. إذن الخلافة التي على منهاج النبوة تأتي بمنهاج النبوة وليس بمنهاج اليهود والنصارى والمجوس والشيعيين. إذن نحن في الملك الجبري، سنظل في الملك الجبري حتى نستقيم على أمر الله، ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ الخلافة التي على منهاج النبوة. فهل في منهاج النبوة الحرية أن البنت تبت في التحرير 20 يوما أو أكثر؟ هل في منهاج النبوة المظاهرات والاعتصامات؟ هذا ليس من منهاج النبوة، هذا من الأمور المحرمة. وعلى هذا جماهير كبار العلماء في عصرنا الذين بيدهم مقاليد الفتوى لا تسمعوا للمخربين المفسدين في الأرض الذين يبيحون ما حرم الله عز وجل، والذين يخالفون كبار علماء الأمة. عندنا لم يجدوا إلا فتوى في حالة خاصة لابن باز وابن عثيمين في الانتخابات تعلقوا بها. طب ما هم والألباني وابن لحدان وابن فوزان والنجم والشيخ مقبل الوادي قل له لأفتوا بحرمة المظاهرات، لماذا ما سمعتم لهم؟ لماذا؟ وهل هذا من منهاج النبوة؟ وهل المظاهرات والانتخابات والحزبيات وأن تخرج النساء من خدورهن للانتخابات وغيرها، وأن تساوى المرأة بالرجل وأن يساوى الكافر بالمؤمن، هل هذا الذي سيأتي بالخلافة على منهاج النبوة؟ مستحيل. فطاعة الله لا يوصل إليها بمعصية الله، لله سنن كونية. وكما قلت في أكثر من موضع، عندنا رحلتان، رحلة تشريف ورحلة تكليف للنبي صلى الله عليه وسلم. رحلة التشريف كانت في المعراج، إسراء والمعراج، فأتاه البراق لأنه لا يليق بالذي يشرف أن يتعب، يشرف، فأراد الله أن يشرف نبيه فأرسل إليه البراق حتى لا يتعب وليصعد إلى السماء السابعة ويسمع صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام، ويرجع ما زال أثر جسده الشريف عليه الصلاة والسلام ما زال دفء على فراشه. أما في رحلة التكليف، رحلة التشريف، من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي لم يشاركه فيها أحد من البشر. طيب، أما رحلة التكليف لما كان قدوة وأسوة لنا، يختبئ في الغار ويمشي على سيف ساحل جدة، ويمشي وراء ويسير الكفار يحطون به في الغار، ويا رسول الله لو أن أحد نظر تحت قدميه لأبصرنا، وعبد الله بن أريقط يقود النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ليكون دليلا للطريق، وقريش تجعل 100 من الإبل لكل من أدلى عن محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب سراقة ويحدث لسراقة ابن مالك بن جعشم ما حدث له فيسلم، ثم يتعب النبي صلى الله عليه وسلم ويمر ويمشي ويتعب في الصحراء إلا أيام والليالي، حتى يصل بسلامة الله وأمنه وعفو وعافية ورحمته إلى قباء ويستقبله الأنصار. فهو قدوة لنا في رحلة التعب والمشقة. طيب، أما في رحلة التشريف فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لنعلم أن الدين عظيم ويحتاج إلى إيش؟ إلى تعب ومشقة في نصرته. فثم تكون خلافة على منهاج النبوة، هذا لن يتأتى بانتخابات أو بحزبيات أو بديمقراطية أو باشتراكية، إنما يتأتى بأحد أمرين لا ثالث لهما أو بهما معا، إما الدعوة إلى الله مع العلم والتعليم ومع استفاضة البيان وأن يتعلم المسلمون، وإما يأتي بماذا؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذان الطريقان اللذان لا ثالث لهما وهما من منهاج النبوة. الشاهد هنا في الحديث إيش؟ كلمة منهاج، أي طريق النبوة. أيضا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رجل رؤيا فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت كأن ظلة تنطف عسلا وسمنا. ظلة يستظلون بها وتنطف يعني تسقط عسلا وسمنا، تسقط تسقط عسلا وسمنا. وكأن الناس يأخذون منها يأخذون، فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذاك. واحد ما شاء الله سريع يمسك بالعسل والسم ويأخذ بسرعة وبقوة، واحد يأخذ أقل، واحد أقل، واحد أقل، وهكذا حال الناس. وكأن سببا متصلا إلى السماء، فجئت فأخذت به. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فجئت فأخذت به فعلوت فعلاك الله. ثم جاء رجل من بعدك فأخذ به فعلى فعلاه الله. ثم جاء رجل من بعدكم فأخذ به فعلى فأعلاه الله. ثم جاء رجل من بعدكم فأخذ به فقطع به عثمان رضي الله عنه. ثم وصل له فعلى فأعلاه الله. قال أبو بكر رضي الله عنه إذن لي يا رسول الله فأعبرها له. فأذن له. فقال صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه أما الظلة فالإسلام. الظلة التي ينزل منها العسل والسم الإسلام، وأما العسل والسم فحلاوة القرآن. فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذاك. وأما السبب الذي وأما السبب فما أنت عليه تعلو فيعليك الله. ثم يكون من بعدك رجل على منهاجك. على منهاجك يعني على إيش؟ على طريقك. فيعلو ويعليه الله. ثم يكون من بعدكما رجل يأخذ بأخذكما فيعلو فيعليه الله. ثم يكون من بعدكم رجل يقطع به ثم يوصل له فيعلو فيعليه الله. قال رضي الله عنه أصبت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أصبت وأخطأت. هذا من؟ الصديق الأكبر، أفضل البشر بعد الأنبياء، ومع ذلك يصيب ويخطئ في التأويل. لا، قنوات الشر واحد مخصص للرأي. فضلت الشيخ ايش هذا؟ انت افضل من ابي بكر. ابو بكر اصاب واخطا. تؤول كل الرؤى يعني دون مراجعه دون تريث. انت اعلم من ابي بكر رضي الله عنه. قال اصبت واخطات. اذا تاويل الرؤى بهذه الكيفيه التي تاتي على بعض الفضائيات هذا امر في غايه من العجب. هذا يعني هذا أمر في غاية من العجب أن إنسانا يؤول. ثم أبو بكر أخطأ، أصاب وأخطأ رضي الله عنه. فيحذر الإنسان في مثل هذا. قال رضي الله عنه أقسمت عليك، أقسمت يا رسول الله لتخبرني. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقسمني، خلاص لا تقسمني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. السبيل والسنة، الشرعة والمنهاج. إذن هذا كان معنى كلمة المنهاج والمنهج في اللغة وفي الكتاب والسنة، ومعناها الطريق الواضحة البينة المستقيمة. طيب، كلمة السلف، كلمة السلف يعني أنا سأؤخر الأسئلة وأجيب عليها إن شاء الله، ما يعني لكن سأنظر الوقت الذي يسمح بالإجابة سأجيب عليها إن شاء الله. كلمة السلف ما معنى السلف؟ ونحن أتباع السلف، وأنا سلفي، وهل يجوز أن أقول أنا سلفي أصلا؟ هل يجوز؟ وإذا كانت تدعو لعصبية حزبية هل تجوز؟ أم أنها منهج يجب أن يعتقد. لغة سلف يسلف سلفا وسلوفا تقدم، والسالف المتقدم، سلفك الذي تقدمك، والسلف والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف، والتسليف التقديم، والقوم السلاف المتقدمون. سلفني يا أخي 100 جنيه لو تكرم، سلفني، هذا لغة عربية صحيحة، ليس شرطا أن تقول أقرضني، لا، سلفك، سلفك، فسلفني أي قدم المال وأنا أؤخر السداد، فهو يقدم وأنت تؤخر السداد، هذا معنى السلف. والسلف المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون، والسلف كل عمل قدمه العبد. والسلف المتقدمون في السير، نحن نمشي والسيارة، سيارة في الأمام وسيارة في الخلف، فالسيارة التي في الأمام سلف للسيارة التي في الخلف لأنها تقدمت. والسلوف الناقة التي السلوف تكون في أوائل الإبل إذا وردت الماء، جبل محترم شجاع يتقدم الجمال والنوق إلى الماء، فهذا سلفهم، أي هذا مقدمهم. والسلوف السريع من الخيل، والسلف الفحل، والسلف كل شيء قدمه العبد من عمل صالح أو ولد فرط تقدمه فهو سلف. ولد فرط يعني طفل مات دون البلوغ فهو متقدم له عند الجنة، عند باب الجنة. والسلفة المعجل من الطعام الذي يتعلل به قبل الغداء، يعني الغداء سيتأخر. ومن عادة العرب مثلا، إذا كان مثلا يعني ما زال عند بعض العرب، عند بعض العرب ما زال هذا الأمر، مثلا إذا كان هناك ضيف كثير وذبائح، فبعضهم يقدم المرق وبعضهم يقطع الكبد والكرشة والأمعاء ويطونه ويعطونه في يده بحيث يعني يصبرونه، يعني مثلا تقدم له عصيرا، تقدم هذا إيش يسمى السلفة، التصبيرة، فالتصبيرة تسمى السلفة المعجل من الطعام، من أنت تقدمه له على الطعام من أجل تهدئ الجوع قليلا يعني. والسلف القرض، السلف القرض، والفعل أسلفت، يقال سلفته مالا أي أقرضت، وتسلف منه اقترض، واستلفت منه دراهم وتسلفت فأسلفني أقرضه. والسلف نوع من البيوع، بيوع السلم، يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم ويسمى بيع السلم. نلحظ من هذا أن كلمة السلف ومشتقاتها تدور في أغلب استعمالاتها في اللغة حول إيش؟ حول الدلالة على التقدم والمضي والسبق الزمني. يعني إن كلمة السلف في اللغة تدل على إيش؟ على التقدم والمضي والسبق الزمني. فالآباء والجماعة المتقدمون سلف لنا لأنهم سبقون زمني، والقوم المتقدمون في السير سلف لمن لاحق بهم لأنهم سبقوهم في المسير، والعمل الصالح والولد الفرط الذي مات في حياة والده سلف للعبد لأنه يؤمل أن يكون ذلك أجرا يتقدمه في الآخرة يرد عليه إن شاء الله. والقرض سلف لأنه سبق زمني في العطاء. أعطيك مثلا 100 جنيه، طيب سلفا قدمتها لك، وأنت بعد أسبوع، بعد شهر، بعد أكثر، بعد أقل تعيدها، إذن هذا تقدم زمني. وبيع السلم سلف لأن دفع ثمن السلعة سبق تسليمها وقبضها، إذن هذا في اللغة معنى أنه التقدم والمضي، التقدم والمضي والسبق الزمني. في القرآن وردت في 8 مواضع، في القرآن الكريم وردت كلمة السلف في ثمانية مواضع. في سورة البقرة أولا في قوله جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني ما تقدم في سورة النساء قوله تعالى إيش؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد يعني تقدم. أيضا في النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف أي ما قد تقدم، يعني رجل كان يجمع بين أختين قبل إسلامه، لكن إذا أسلم يجب أن إيش؟ إيه؟ وخلاص وعفى الله عن ذلك. في سورة المائدة عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه الذي سبق عفى الله عنه. قوله في سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، زنا وسرق وسكر، ورجل مثلا إيطالي، رجل ألماني، رجل فرنسي، رجل بريطاني أمريكي أراد يسلم، أو امرأة نقول لا أنت زنيت ما تجلد، أنا يعني سأدخل الإسلام تجلدوني وترجموني لا خلاص الإسلام يجب ما قبل. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف أي ما قد قدموه. أيضا في سورة يونس هناك لكتبلوا كل نفس ما أسلفت أي ما قدمت. أيضا في سورة الزخرف فجعلناهم إيش؟ سلفا، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. أيضا الآية الأخيرة في سورة الحاقة كلوا واشربوا هنيئا بما إيش؟ بما أسلفتم بما قدمتم في الأيام الخالية. نلحظ هنا أن هذه الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة السلف ببعض مشتقاتها أنها جاءت كلها لإيش؟ للدلالة على المضي والسبق الزمني والتقدم كما هو الحال في استعمالها اللغوي. هذا بالنسبة لكلمة السلف في القرآن الكريم وأنها وردت في 8 مواضع. طيب في السنة المطهرة وردت على 3 معاني، أولا بالمعنى اللغوي وهو التقدم والمضي والسبق الزمني، من ذلك ما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده كلهن ما لم يغادر منهن واحدة، ما تخلفت واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني الذي يرى فاطمة من خلفها ويرى النبي صلى الله عليه وسلم من خلف من ظهره لولا الثياب لقال هذا محمد وقال هذا محمد، أو هذه فاطمة وهذه فاطمة، يعني الذي يفرق الثياب، وإلا مشية فاطمة هي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ابنته. طيب فلما رآها رحب بها، وهكذا يكون الشأن مع البنت المتزوجة، أن يرحمها وأن يحسن إليها وأن يتودد إليها وأن يختصها ببعض الأمور ابنته، فقال مرحبا بابنتي. المرحب يعني انزل مكانا رحبا فسيحا، مثل أهلا أي انزل على أهلك وإخوانك، وسهلا انزل مكانا سهلا لا صعوبة فيه. مرحبا هذه كلها أفعال مطلقة، مرحبا أي انزل مكانا رحبا فسيحا، مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، أجلسها بجواره ليكرمها، ثم سارها يعني قال لها كلاما سرا، فبكت كأن شديدا لما أخبرها، تكلم بينه وبينها بكت كأن شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. أم المؤمنين عائشة لا ما تصبر، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين النساء بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت لا هذا سر أسره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أراد لكان تحدث علنا، فلماذا أصر؟ وإذا إذا تناجى اثنان دون الثالث هذا لا يجوز، أما إذا كانوا أربعة خمسة عشرة فيجوز أن يتناجى اثنان، بمعنى أن يسر بعضهم لبعض أو يسر بعضهم لبعض. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أيضا، ظلت عائشة يعني شغلت بهذا السر، تريد أن تعرف بنت أبيها رضي الله عنه أرضاه، والتي كانت مدللة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. وهنا نقول إن الرافضة الخبثاء، والعجب، لكن أنا ما الإخوة الذين أخبروني حتى أطلع أن أول حسينية للكفار الرافضة في 6 أكتوبر، ويقولون إن الكافر القراني حضر هذا، وهذه من بركات الإخوان المسلمين، هذه من بركات الإخوان المسلمين أن يوجد الرافضة في مصر. فإمامهم الأكبر الذي أسسهم الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله، وهو كان مبتدعا ضلا في منهجه ولكنه أفضى إلى ما قدم، كان ينادي من يوم بالتقريب بين السنة والرافضة، فإذا بهؤلاء عندما مكن الله لهم شيئا يسيرا من التمكين أذنوا وسمحوا. والسؤال أين الأزهر؟ الأزهر مسكين مشغول، أحمد الطيب مشغول في وثيقة العلمانية، وثيقة العلمانية هذه وثيقة الحريات والأحزاب، وعلي جمعة مشغول بالعلمانيين والنوادي الليونز وبزيارة اليهود والتطبيع معهم وبالشكوى لأمريكا من الوهابية الذين يخشاهم ويحذر منهم على أمة الإسلام والمسلمين. طب الرافضة ما يعني مصر سنية؟ ما دخل مصر السنية بالرافضة الذين يقولون إن عائشة زانية؟ يعني ما دخل؟ وهل يسمح علنا بمثل هذا الكفر في دولة حسن مبارك ودولة أمن الدولة التي كانوا يصرخون منها؟ ما سمح بهذا، وهذا من بركات الإخوان المسلمين وبركات مجلس الشعب الذي يقوم عليه الإخوان المسلمون وحزب النور الديمقراطي العلماني وحزب الحرية الديمقراطي العلماني، الحرية والعدالة. طيب، من بركات هؤلاء أنه لأول مرة منذ أن أزال دولتهم صلاح الدين أن يوجد للرافضة ما يسمى بحسينية. تفضل. لا، يقولون إن مكانها في 6 أكتوبر. أنا سأراها إن شاء الله وأتكلم عنها بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله بعد الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد على الصلاة الفلاح حي على الفلاح بسم الله الرحمن الرحيم. والإخوان يعني هم أنا عندما تكلمت بهذا فالإخوان أتوا يعني قالوا إنه موجود بالصوت والصورة، وهذا الذي جعلني أتكلم. فإلى الله وحده المشتكى أن يمكن للرافضة، وقد قالها كمال الهلباوي الذي كان متحدثا رسميا باسمهم من قبل عندما كان في ضيافة خمئني الكافر الملحد، وقال إنه يعني الوحدة الإسلامية المنشودة تحت راية خمئني وتحت راية هؤلاء، نسأل الله الستر والعافية. فحب فاطمة لا يعني بغض عائشة، وحب عائشة لا يعني بغض فاطمة، فقد كانتا حبيبتين متحابتين رضي الله عنهما، وكذلك نحن نحبهما سويا. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق، ما هي زوج أبيها وتعتبر بنت عمها، قرشيتان، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى أي لأظن الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. يا رسول الله السلام يقول إن جبريل يعني كان في كل سنة يأتي ينزل ليعرض عليه القرآن مرة أو مرتين، أما هذه السنة نزل مرتين، وإني أظن أنه اقترب أجلي. فبكت لأنها ستفارق أباها ويموت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، بل هو نعم السلف لنا جميعا، ليس لفاطمة وحدها، بل هو نعم السلف للأمة كلها عليه الصلاة والسلام. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحك الذي رأيت. إذن الشاهد في هذا الحديث ما هو؟ فنعم السلف أرى لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم متقدم على فاطمة، وأنه يموت قبلها وأنها تلحق بعده عليه الصلاة والسلام. أيضا ما جاء في البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم، فيما سلف أي في الذين تقدموكم قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها، يعني أتعبد لله بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من الخير، أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف أي أسلمت على ما تقدم من الخير. فهنا أسلمت على ما سلف أي على ما قدمت. أيضا ما جاء في سنن ابن ماجه وعند البزار والروياني وأبي يعلى، وأيضا عند الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وأبي نعيم في الحلية الأولياء، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر في تاريخ دمشق، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، أي في الذين تقدموا، وما نقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وما منعوا زكاة أموال إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهاء لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا المعنى الأول الذي هو بمعنى السبق التقدم والمضي والسبق الزمني. المعنى الثاني بمعنى القرض، ومن ذلك ما جاء في البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلف 1000 دينار فدفع إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا، طيب أمره أن يسلفه أي أن يقدم له المال وهو يسدد بعض، خرج من أجل أن يعني أن يرسل ما وجد فربطها في خشبة، فالله أدى عنه، فلما التقى ذهب ليعطيه قال: قد أدى الله عنك. طيب فهنا أرد أن يسلف على أن يقرضه، بمعنى القرض أنه يقدم المال أولا ثم الثاني يؤخر التسديد ثانيا. وأيضا ما جاء في مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، يعني إيه الجمل الصغير، استسلف يعني طلب أن يقدم له، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فإلا خيارا رباعيا، يعني ما وجدت إلا ما هو أكبر من جمله، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطي إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. إذن هو هنا اقترض عليه الصلاة والسلام فقدم الرجل البكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر التسديد وأعطاه الربع. هذا أمر. الأمر الثاني: لو أنك اقترضت من إنسان شيئا ثم يعني ثم يعني يعني ثم أنك اقترضت من رجل ثم أردت التسديد وزدته دون اتفاق فهذا ليس من الربا. يعني أنت اقترضت من رجل 100 جنيه عند السداد قلت: يا أخي خذ 110 هذه بدون اتفاق، إذا اتفق عليها عين الربا، أما أنت أعطيته من بابها الجزاء الإحسان إلى الإحسان فهذا لا شيء فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث وهو بمعنى بيع السلم، وهذا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فحدث خلاف بينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف يعني من قدم في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، تقرضني ما تقرضني بالجملة كذا وبأي وقت، ولا أنا اقترضت منك مثلا صاعين تمر، إذا صاعين أو 10 كيلو أو 100 كيلو أو أكثر أو أقل لمدة 2 شهر لمدة سنة لمدة كذا، يعني يحدد المدة يحدد الكيل يحدد الوزن. فهذه المعاني الثلاث التي أتى فيها والتي أتى بها التي أتت بها السنة في معنى السلف. سؤال بعد هذا: نحن عرفنا المنهج لغة ومن الكتاب والسنة، وعرفنا السلف من اللغة والكتاب والسنة، بقي سؤال: من هم السلف؟ نحن نقول السلف الصالح السلف الصالح السلف الصالح، من هم السلف الصالح هؤلاء؟ هذا إن شاء الله ما نجيب عليه بإذن الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله، ثم أما بعد، وقفنا عند هذا السؤال الهام وهو من هم السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذا كنا قد عرفنا المنهج والمنهاج وعرفنا من هم السلف، بقي أن نعرف ما هو من هم السلف الصالح رضوان الله عليهم. باختصار، هم الصحابة رضي الله عنهم، السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة. يعني هم الصحابة ومن أهل القرون المفضلة. هل هناك دليل على هذا؟ نعم، قول ربنا جل في علاه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم سلفنا الصالح، والذين اتبعوهم بإحسان فإن الله يرضى عنهم جميعا. فإذا أردنا أن يرضى الله عنا يجب أن نسلك سبيل السلف الصالح. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني قبل أن يستشهد يشهد ويحلف، فيمينه تسبق شهادته وشهادته تسبق اليمين على القسم. الشاهدون خير الناس قرنج، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم خير، انتبه أنه ورد خير القرون، ولفظ خير القرون لا أصل له، وأيضا خير القرون لا أصل له. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قولي مرتين أو ثلاثا: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يشهد قبل أن تطلب شهادته، يعلمون أنك تعلم لكنهم يريدون شهادتك، ويخونون ولا يؤتمنون. يخون خيانة الدين، خيانة المال، خيانة العرض، خيانة العقل، يخونون ولا يؤتمنون. وينذرون ولا ينفون، ينذر ولا يفش، ويريد أن يخرج من النذر. ويظهر فيهم السمن، يعني يكون سمينا، يعني كما قال القائل: لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ، أجسام البغال وأحلام العصافير. والسمن يعني مذموم إذا كان في إنسان بليد، وإلا فكان من الصحابة من هو سمين. يعني وبعدين انتشار السمن دليل على الاهتمام بالدنيا، وإلا بعض الناس قد لا يأكل ولكن جسمه هو هكذا. يعني حتى مثلا ما يجي يقول الإنسان: طب بعض المسلمين سمين، طب هو لا، المراد أنهم يهتمون بالدنيا، ويعني يحملون في الظاهر قلوبا طيبة وفي الباطن قلوبا خبيثة والعياذ بالله. أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، والله أعلم. أذكر الثالث أم لا؟ قال: ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. أيضا ما جاء في البخاري وغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. أخير قرن وأفضل جيل جيل الصحابة. وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ خير. قال صلى الله عليه وسلم: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. أيضا عند أحمد وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم. وروى الخمسة، طيب، أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وغيرهم من حديث عمر رضي الله عنه قال: خطب، يعني عمر رضي الله عنه خطب الناس رضي الله عنه بالجابية، الجابية مكان، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقام فيكم، يعني قام ليخطبهم ولينصحهم وليوجههم. فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأصحاب خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها. فمن أراد منكم بحبحة الجنة، سعة الجنة، فليلزم الجماعة. ليس المراد بالجماعة الحزبية، لا، المراد بالجماعة جماعة المسلمين. فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته. أن تفرح بطاعة الله وأن تتألم لمعصية الله فأنت مؤمن. ويوجد أحاديث كثيرة، يعني أحاديث كثيرة موجودة غير هذا الذي ذكرناه، لكن في هذا القدر كفاية. تعالوا بنا لننقل شيئا من أقوال أهل العلم في القرون المفضلة بما يدل على أن المراد بالمنهج السلفي هو منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم إلى بإحسان. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء يقول: وقال الزهري في عظام الموت نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون فيها بأسا. عظام الفيل. الزهري، من الزهري؟ لنفهم من هم سلف العلماء الذين قال سلف العلماء. الزهري هم أبو بكر، محمد، ابن مسلم، ابن عبيد الله، ابن عبد الله، ابن شهاب الزهري، من بني زهرة، رهط أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. طيب، ولد سنة 50 ومات في نهاية 24 أو بداية 25 و100، إذن بينه وبين آخر صحابي 15 سنة، وهو أبو الطفيل عامر ابن واخنة. هذا الرجل أدرك يعني جماعة من الصحابة رضي الله عنه. إذن المراد بسلف العلماء هنا من عند الزهري؟ الصحابة وكبار التابعين، الصحابة وكبار التابعين. فهو قد أدرك، روى عن عبد الله بن عمر وعن أنس بن مالك وعن جابر بن عبد الله وعن سهل بن سعد وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم جميعا وعن غيرهم. إذن أدركت ناسا من سلف العلماء، سلف العلماء من؟ صحابة وكبار التابعين. أيضا في كتاب الجهاد والسير البخاري يقول في صحيحه: وقال راشد بن سعد. راشد بن سعد الحافظ في الفتح قرر أنه توفي سنة 13 و100، يعني بعد آخر صحابي بكم سنة؟ ب3 سنوات، بعد أنس بن مالك ب10 سنوات. طيب، وقال راشد بن سعد: كانوا يستحبون الفحولة، أي في الجهاد، يعني يستحبون الفحولة من الخيل، يعني بدل ما يركب فرسا أو مهرا يركب حصانا، حصانا ذكرا. لماذا؟ لأنها أجرى وأجسر، أسرع وأقوى، تقتحم. الفرس تخشى، يمكن تخاف في نار في كذا، الحصان الذكر يقتحم ما يبالي. فكان السلف، راشد بن سعد يقول كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. الحافظ في الفتح الباري يقول راشد بن سعد تابعي وسط شامس، مات سنة 13، وفي تقريب التهذيب يعني اضطرب قوله، قال 13 أو 17. طيب قوله كان السلف، المراد بالسلف من؟ الصحابة ومن بعده من كبار التابعين. وقد روى عن جماعة من الصحابة، منهم سعد بن أبي وقاص آخر العشرة، وثوبان وأبو الدرداء وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وغيرهم. إذن المقصود هنا بالسلف من؟ الصحابة وكبار التابعين. أيضا البخاري في صحيحه في كتاب الأطعمة قال باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. البخاري توفي سنة 56 و200، يعني السلف هنا الصحابة والتابعون. طيب أيضا مسلم في مقدمة صحيحه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزال عن علي بن شقيق علي بن الحسن قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا، يعني اتركوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وهذا من إنكار علمائنا على أهل البدعة. وإلا بعض الناس إذا تكلم بعض أهل العلم في أهل البدعة قالوا السبابة الذين يسبون الناس الذين يشتمون، هذا ليس من السب. إذ لو كان يعني هذا سبا يعني ماذا نقول؟ طيب هو لماذا سب السلف عمرو بن ثابت هذا؟ فهنا المراد بأنه يسب السلف أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن المبارك توفي سنة 81 و100. طيب إذن السلف هنا معناهم من يا أخوان؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة. الأوزاعي الإمام أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو إمام أهل الشام الذي لم يأتي بعد أبي الدرداء أفقه منه في بلاد الشام، توفي سنة 57 و100، يقول اصبر نفسك على السنة، صبر نفسك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف حيث وقف القوم. انتبه، أنت تقول لي أحزاب، أقول هل أبو بكر وعمر فعلوها؟ لا، إذن باطلة ومحرمة. انتخابات، هل أبو بكر وعمر فعلوها؟ لا، محرمة. ديمقراطية، هل رضي بها أبو بكر وعمر؟ لا، إذن كفر بواح. وقف حيث وقف القوم وقل بما قال، الذي تكلموا فيه نتكلم والذي سكتوا عنه نسكت، إلا إذا جد شيء فننظر في أصول أهل السنة. وكف عما كف عنه، الذي كف عنه وابتعد عنه نكف عنه ونبتعد. واسلك سبيل سلفك الصالح، واسلك الذي توفي سنة 57 و100 يقول إيش؟ واسلك سبيل سلفك الصالح. طيب من سلف الصالح؟ الصحابة كبار التابعين. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، إن اختلفوا طيب فيسعون ما وسعهم، وإن اتفقوا فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يخالفهم، لا في فقه ولا في عقيدة ولا في منهج ولا في سلوك. اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف. أنا سلفي، نعم نحن سلفيون، والذي المخربون الذين يفعلون في التحرير والعباسية، ما إما أنهم من فلول النظام السابق وإما أنهم من الحزبيين الذين خرجوا من السلفية وانتهت المسألة. لكن نحن سلفيون منهجا وطريقة، المظاهرات والاعتصامات ليست من منهج السلف، ليست من منهج السلف، إذن لا يجوز، ولو وجدت فيها كل مصالح الدنيا ولن توجد فيها مصلحة، بل سيوجد فيها إراقة الدماء، وقد يوجد في بعض الأوقات انتهاك الأعراض وأخذ الأموال. طيب، فهنا ابن تيمية يقول ولا عيب، لا يعاد ولا عيب على من أظهر مذهب السلف. بعض الناس الآن كلما تكلم قال رموز السلفية، رموز السلفية، ومن قبل ما كان يأتي بكلمة السلف والسلفية يقول إيش نحن على مذهب الصحابة الأخيار والأئمة الأبرار، ما يقول السلفية، ما كان يتجرأ أن يصرح بالسلفية. أما الآن فرموز السلفية، لما السلفية الآن لها رونق وبهاء الرموز، إذا ضيق عليها سيرجعون يقولون لا الحمد لله لا دخل لنا بالسلفية هذه لأنها كخة. لا، نحن سلفيون في وقت محنتها وفي وقت شدتها وفي وقت نعمتها ونعيمها، وهي النعيم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وإن قتلنا أو سجننا على أننا على منهج سلف الأمة فلا حرج في مثل هذا، فلا حرج عندنا، لكن أن نتحمل مسؤولية الحزبيين والديمقراطيين فنحن نبرأ إلى الله من مناهجهم، فهؤلاء ديمقراطيون حزبيون لا دخل لمنهج السلف بهم. ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، انتسب واعتز يعني يقول إيش أنا سلفي، ينسب نفسه ويعزو نفسه لمن؟ للسلف، فيقول أنا سلفي، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق بالإجماع، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، مذهب السلف لا يكون إلا حقا. والذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء ماذا يقول؟ السلفي من كان على مذهب السلف، السلفي الذي على مذهب السلف على منهجهم وعلى طريقتهم. فعلى هذا نخلص، فالسلف هم الصحابة رضي الله عنهم، والتحق بهم تابعوهم بإحسان من أهل القرون المفضلة، هؤلاء هم سلف الأمة. لكن أنا سلفي أي أنا متبع للصحابة وللتابعين لهم بإحسان. لماذا نقول دائما التابعون لهم بإحسان؟ نص الآية والذين اتبعون بإحسان، هذه واحد، أنه وجد تابعون بغير إحسان كالمختار بن عبيد الثقفي، كالحجاج بن يوسف الثقفي، كعمر بن سعيد الأشدق الذي جيش الجيوش لضرب مكة، طيب، وقالوا فيه من التابعين بغير إحسان. أما التابعون بإحسان الذين استقاموا استقامة تامة على منهج وطريقة سلف الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخلص من هذا إلى أن المنهج السلفي هو الطريقة التي فهم بها الصحابة رضي الله عنهم الكتاب والسنة وعملوا بها، الطريق الذي إيش سلكوه، الطريق الذي ساروا عليه في العمل بالكتاب والسنة وفي فهم الكتاب والسنة وفي تطبيق الكتاب والسنة. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. كفانا الله الشر، طيب، وكفانا التعب بسلف الأمة من الصحابة، فيجب أن نتبع ولا نبتدع لأننا قد كفينا، فنحن لن نأتي بجديد، إنما نأتي بإيش؟ بترتيب أو بتنقيح. أما أن نأتي بشيء جديد في ديننا فحاشا وكلا. وقال رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. ما رآه المسلمون من؟ ابن مسعود توفي سنة 32، إذن من يريد؟ يريد الحزبيين الآن والديمقراطيين؟ لا والله. وأجمع العلماء، أجمع علماء من؟ علماء من الذين أجمعوا؟ يا كذبة، تفترون الكذب على الله عز وجل وتدعون الإجماع في أمر ضد، هو ضد الحق من أصله، والناس على خلاف فيه، مجرد 3-4 عشرة، مجرد 100 100، لو غربلناهم فلن نجد يعني من هو أصولي بالمعنى الدقيق. ثم تأتي أنت وتقول أجمع العلماء، كيف أجمعوا؟ وهل أنت غربلت الناس جميعا وسمعت ما عندهم حتى تقول أجمعوا؟ فما رآه المسلمون حسنا الصحابة ومن كان على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يلبس ملبس في عصرنا ويقول يا أخي أن ابن مسعود يقول ما رآه المسلمون ونحن رأينا. وهل أنتم المسلمون فقط؟ المراد بالمسلمين هنا من؟ الصحابة ومن كان على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الديمقراطيون والحزبيون فهم في واد، ومنهج الصحابة في واد آخر تماما. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. الله عز وجل رضي الإسلام، أي إسلام؟ إسلام أمريكا أم إسلام الإخوان المسلمين أم إسلام حزب النور الديمقراطي أم إسلام إسلام من بالتحديد؟ لا، الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إن كانت الديمقراطية عندهم فنقول بها، ليست عندهم فننظر في حكمها. إن كان عندهم انتخابات أهلا ومرحبا، طب ما هم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا على الصحابة، فقالوا إن عبد الرحمن بن عوف، وانتبه أنهم كانوا يكذبون هذا الكلام من قبل، ما كان مكذبا من قبل صار يستدل به. وأنا أقول لا يوجد إسناد لها على وجه الأرض قصة إن عبد الرحمن بن عوف ظل يسأل يعني حتى النساء في خدرهن والأطفال في الكتاتيب، أقول لا يوجد لا إسناد على وجه الأرض. لماذا يستدل بها في فضائيات الشر؟ لماذا؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني إن كنت تعلم أنها مكذوب، إن كنت لا تعلم فأنت تتكلم بدون علم، وإن كنت تعلم أنها غير صحيحة وتستدل بها فجهلك جهل مركب، أي أنك متبع لهواك فأنت مبتدع في دين الله. كما قلت أنا ادعيت في بداية كلام دعوة تحتاج إلى إثبات، وهي أن منهج السلف فرض أن نتبع، والذي فرض ذلك هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. نحن تكلمنا عن المنهج لغة وفي الكتاب والسنة، وعن السلف في اللغة وفي الكتاب والسنة، وعن معانيه والأدلة، ثم ذكرنا المنهج السلفي وما هو، وذكرنا من هم سلف الأمة، ويعني شيئا من قيمة هذا المنهج. ما الأدلة؟ كل هذا كلام صحيح، أنت دللت على ما سبق، لكن ما زلت لم تدلل على فرضية أن أكون سلفيا. نحن نريد دليلا يقينيا على سلفي، أنه يجب أن نكون سلفيين. لسنا سلفيين بمعنى الحزبية، فهذا كلام باطل وضلال وانحراف عن الصراط المستقيم، إنما أن نكون سلفيين في اعتقادنا، في منهجنا، في طريقتنا، في مع الكتاب والسنة، في عبادتنا، في كيفية إقامة الدين، في كيفية نصرة الدين. يعني أنا أذكر بما قلته سابقا، بعض إخوانكم سمع، لكن أذكر بما قلته، وهو أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت معنا في أماكن لا يدخل أحد من البشر، ولولا أن الملائكة تكتب لقلت ما يدخل أحد من الخلق. عند تخليك، عند قضاء حاجاتك في البول والغائط، دخلت السنة معك أم لا؟ ها؟ ماذا تدخل وتقول؟ بسم الله اللهم جنبنا، الله عفوا، الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، وذكور الجن، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الجن. عندما تخرج تخرج وتقول أخرى. دخلت معك إلى الخلاء؟ لا، دخلت معك إلى ما هو أشد، وهو إلى وقت دماء الرجل لامرأته، وقت التعري. لو أن أحدكم، والحديث أخرجه الجماعة من حديث ابن عباس، لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. أقول يستحيل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تهتم بالبول وبالغائط، أو كما في حديث صح مسلم، يعني في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، حتى الخراء، بهذا اللفظ صح مسلم، يعني علمهم كل شيء. أو يعقل أن نترك في أمر من أعظم أمور المنهج وهو كيفية إقامة الدين أن نترك للخبرات والتجارب؟ يعني أن نترك، يعني يعقل أن نترك؟ يعني الدين الكامل الخالد الباقي يدخل إلى الخلاء ويدخل إلى دماء الرجل لامرأته ولا يتحدث في أمر من أعظم أمور الدين وكيفية التمكين من دين الله في الأرض؟ إذن معناها أن الدين ناقص، لو صح كلام هؤلاء، لو صح لكان الدين ناقصا حتى تأتي الخبرات والتجارب، وحاشا لله وكلا. طيب، نبتدئ في ذكر أدلة فرضية اتباع المنهج السلفي. أولا من القرآن الكريم، قوله تعالى، كان ينبغي نبتدئ بسورة البقرة لكن نبتدئ بآية التوبة. قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من السابقون الأولون؟ الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان، سواء في التابعين سواء قبل قيام الساعة بسنتين ثلاثة. طيب، إذن الله عز وجل قال إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذا أردنا أن يرضى الله عنا وأن نكون ممن رضي عنه، وإذا أردنا أن ندخل الجنات التي تجري تحت الأنهار وأن نكون خالدين فيها وأن نفوز الفوز العظيم، ما الفرض علينا؟ والذين اتبعوهم بإحسان. إذن فرض علينا أن نتبع إيش؟ الصحابة رضي الله عنه. نتبع الصحابة في إيش؟ في منهجهم، في طريقاتهم، في نصرتهم للدين، في كيفية التعامل مع الكتاب والسنة. هذا الذي يسمى اتباعا لهم، ولا سنتبعهم في أكل التمر وشرب اللبن، لا، إنما سنتبعهم في كيفية تعاملهم وتطبيقهم وفهمهم لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فمتبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق الرضوان. هكذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله. الآيات الثانية، قوله تعالى، قلت الآيات، وقالوا كون في سورة البقرة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اليهود قالوا اسمعوا يا جماعة، تفضل، قال تريدون الجنة؟ نعم. اليهود قالوا كن يهود، وعباد الصليب قالوا كن نصارى مثل اليوم. الهالك شنو ده كان يعني، وزكريا وما زكريا، هؤلاء الملاعين، هؤلاء المجرمون الكفر لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين، فتريدون النصرانية موجودة، ها؟ ويسعون لتنصير المسلمين وباسم الرب يسوع وبركات يسوع والكلام هذا، الاستغفال هذا. طيب، تريد تكون كريما في الدنيا وعزيزا في الآخرة والجنة، فقلوا يهودا، انظر اليهود الآن حرقون، ومعظم الناس الآن عملاء لليهود، ما يتجرأ أحد أن يخالف أمر اليهود، فظلم صربه.